بسم الله الرحمن الرحيم. أضواء مشاهد تقدم أهازيج قدسي. فدائي منادي فدائي أنا وهنادي دائي تبشر بالعقيدة والجهاد. فدائي أنا تبشر بالعقيدة والجهاد لها ماض عظيم وانتصار على دعوى الجهالة والفساد. فدائي منادي فدائي أنا وبكل داري سأحيا لا أحور إلى رمادي. فدائي أنا وبكل داري سأحيا لا أحور إلى رمادي. أبث الكون صبرا واجتهادا وأرمي الموت في نحر الأعادي. فدائي منادي فدائي على الألغام أمشي فأقتلها وأمضي في رشادي. أنادي أمة الإسلام هيا وعيد السعد في زمان الحداد. فدائي منادي فدائي وأخشى الله ربي ولا أخشى سواه مع السداد. فدائي وأخشى الله ربي ولا أخشى سواه مع السداد. أسير بسنة الهادي وأسعى لنصر الحق في كل البلاد. فدائي منادي فدائي منادي أهزوجة القدسية قنابل أرضية حجارة ذرية صواعق جوية تمزق اليهود. دمروهم مزقوا اليهود إخوة القرود دنسوا الحدود. دمروهم مزقوا اليهود إخوة القرود دنسوا الحدود. هيا يا أسود علموا الجنود. واثبت الصمود في دم اليهود. دمروهم مزقوا اليهود إخوة القرود دنسوا الحدود. إخوة القرود ما لهم عهود قتلوا الجدود كلهم حقود.

متى في ساح الجهاد. نبكي الزمان نبكي الزمان أم الأزمان تبكينا أم أنه الغيم يبكي من تغاضينا. نبكي الزمان أم الأزمان تبكين أم أنه الغيم يبكي تغاضينا. الخير أقبل والأجواب غائمة وحال أمتنا حال تبكي. مالك يا بابا زعلان ليه كده؟ لا يا ابني مفيش حاجة. لا يا بابا شكلك زعلان خالص. والطفل يسأل عن سعدي وعن فرحي ماذا أقول وأحزان الورى فينا. أأسعد اليوم يا طفلي وأمتنا تضيع أمجادها والكفر يرمينا. أأسعد اليوم والأقصى تدنس نور اليهود وأيديهم بأيدينا. أأسعد اليوم والأطفال يقتلهم في كل يوم عدو من أعادينا. وكيف أسعد يا طفلي وأمتنا في كل يوم جديد من مآسينا. إني لأسأل هل في جعبتي فرح وهل تبقى لنا شيء يسلينا. وهل سنمضي أباتا بعد ذلتنا نحطم الكفر والقرآن حادينا. وهل نحقق وعدا طالما انتظرت قلوبنا في زمان الصمت داعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم للحق من رجل والله أكبر كم فينا مضلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قمضي ليس يردعها شيء فسل خالدا عنها يروينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم للحق من رجل والله أكبر كم فينا مضلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تمضي ليس يردعها شيء فسل خالدا عنها يروينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Thuri, thuri, thuri, thuri, thuri. ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري وتلاعبي بالشجب بالتنكيل في زمن النسور ثوري وتمرغي فوق الوجوه الكالحات وأفسدي كل الزهور ثوري ثوري ثوري ثوري وتحاوري بالكذب أو بالصمت في عصر القشور وخذي سلاح الغدر في ليل المجازر لا تخافي أن تبوري ثوري ثوري ثوري ثوري وثبي على كل الحبال ولا تخافي أن تكوني مثل بائعة البخور ثوري حمامتنا الوديعة كل ما في الأرض يرغب أن تثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري على كل الطيور ومزقي سيف الطيور الباطل إلا بثورة الحق ولا ينتصر الحق إلا على جماجم الرجال فأين الرجال فأين الرجال فأين الرجال فأين الرجال فأين الرجال فأين الرجال فأين الرجال من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بسلاح الإيمان إسلامك فوق الإعصار ثوري بسلاح الإيمان إسلامك فوق الإعصار ثوري فالأقصى مغصوب مملوء بدم الأحرار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري فالأمة تتمنى أن تنجو من ذل العار ثوري فالأمة تتمنى أن تنجو من ذل العار ثوري فدمانا تتمنى أن تجري مثل الأنهار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري فالدنيا تتمنى أن تثبي فوق الأشرار ثوري فالدنيا تتمنى أن تثبي فوق الأشرار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري بالحجر وبالنار ثوري كالسيل الهدار ثوري ثوري كالسيل الهدار صحونا صحونا أيا أمتي إلى المجد نوحي سبيل الكفاح صحونا نجدد ما قد مضى من العز يا أمتي بسلاح صحونا صحونا أيا أمتي إلى المجد نوحي سبيل الكفاح صحونا نجدد ما قد مضى من العز يا أمتي بسلاح صحونا ولا بد من وثبة تعيد إلى الليل فجر الصباح فهيا إلى المجد يا أمتي وهيا نؤدي نشيد الفلاح صحونا ولا بد من وثبة تعيد إلى الليل فجر الصباح فهيا إلى المجد يا أمتي وهيا نؤدي نشيد الفلاح وهيا لننشر في الناس دينا هو الحق بداد ظلم السفاح وهيا لننشر في أمتي تعاليم نور الهدى والصلاح وهيا لننشر في الناس دينا هو الحق بداد ظلم السفاح وهيا لننشر في أمتي تعاليم نور الهدى والصلاح صحونا صحونا أيا أمتي إلى المجد نوحي سبيل الكفاح صحونا نجدد ما قد مضى من العز يا أمتي بسلاح قداح الهوى بالمنى مترعات شربنا فما للهوى من قداح فكم من فتى للهوى يرتدي ويبكي على الماء المجد مثل الملاح وكم من فتى للعلا يرتقي ويسعى لأصعاد متن الرياح وشتان ما بين هذا وذا وما بين نوح الأسى والنياح وكم من فتى للعلا يرتقي ويسعى لأصعاد متن الرياح وشتان ما بين هذا وذا وما بين نوح الأسى والنياح وهيا لننشر في الناس دينا هو الحق بدد ظلم السفاح وهيا لننشر في أمتي تعاليم نور الهدى والصلاح صحونا صحونا وكم من فتى للعلا ويسعى ليصعد متن الرياح صحونا نجد وشتان ما بين هذا وذا وما نوح الأسى والنياح ما قد مضى من العز يا